كاين المشايخ تاع الجرح والتجريح هادو راهم يصدون الناس عن اهل العلم، خاصه كاين من بليده يروحوا للجزائر عند الشيخ فركوس الله يهديه ويسامحه، اكثر اللي راهم يروحوا عنده تكفيريين او ناس ما يحبوش العلم، العلم ثقيل عليهم، فيروحوا يجيبوا فتوى وهو مسكين الله يهديه خايف يتجرحوه، ما تسمعوش لابو سعيد ما تسمعوش فلان. ولهذا احذركم من الشيخ فركوس في هذه النقطه، ما تسمعولوش وما تقراولوش وما تسقسيوهش. وواحد اللي يقول يجي يقول لك الشيخ فركوس حذرنا من فلان، نقول له الهضره تاع الشيخ فركوس في هذا الموضوع كي الريح، لانه ما يعرفش، خاطئ. محمد علي فركوس في مسائل الجرح والتعديل ما يعرفش، خاطئ. واحد يقول له كيف يعرف في الفقه في الحديث؟ يعرف ما يعرفش. قول له شو يصحح لك حديث ويضعف لك حديث؟ ما يعرفش. يتبع العلماء المصححين ولا المضعفين؟ معليش ما فيش مشكل. إذن ما تسقسيوهش. واحد اللي يقول لكم انا شيخ فركوس قالنا ما تسمعوش ابو سعيد، قولوا الهضره تاع فركوس في ابو سعيد وفلا كي الريح، روح روح، خاطر ما حبش يحشم على روحه، الله غالب سكتنا عليه ما حبش. ولهذا احذركم الشيخ محمد علي فركوس تاع القبه ما تسمعولوش في هذه النقطه هذه. هو لا لا هو يحذر مني في كلش، لو كان نهضر على نواقض الوضوء ما تسمعولوش. انا شوف انا عادل معاه، ما نديش كيما دار هو. سقسيوه في الفقه، وفي الفقه كاين عنده مسائل شاذه ثاني ما تاخذوهاش عليه، كيما زلابيه، فتوى تاع زلابيه ما تاخذوهاش عليه، فتوى تاع طمينه ما تاخذوهاش عليه، فتوى تاع كاشير بلاط ما تاخذوهاش عليه، فتوى شاذه ماهيش مبنيه على علم صحيح. ها الله غالب يا شيخ فركوس، ما حبيت تحشم على روحك، ها سكتني عليك ما حبيتش تسكت. وبلغوها له يا ريتك تروحوا بلغوها له. سبحان الله العظيم، ناس مساكين شباب عندهم افكار، عندهم اصحابهم تاع تكفير، يروحوا ليه كان شويه يجي لهنا للدرس يسمع بعض القواعد والضوابط باش ما يروحش، يروحوا ليه ما تسمعولوش، ومن بعد ما يسمع والو خلاص. سبحان الله العظيم. ولكن مع ذلك نقول لكم هكذا، كي تتلاقى مع الشيخ محمد علي فركوس سلم عليه، معليش يجوز لك تطلب منه الدعاء، لانه ان شاء الله رجل صالح، ماشي كيما هما كي يقولوا لهم ما تسمعش ابو سعيد، واللي ما يهضر معاك ما يسلم عليك تمد يدك يخليها شيحه. او الشيخ فركوس قال لك هكذا؟ لا لا هو زاد، خطر عليه الشيخ فركوس فتح لهم تاقه وما ردوها كراج باب، لانهم جهال وهو ما يعرفش يتصرف مع هؤلاء. مفروض اصجر، يجيك شاب فاتق الله، واش به؟ هو ما يكفرش النصارى، كاش منا كيفاش ما نكفرش النصارى؟ اليهود والنصارى كفار. إذن راني قلتها شحال من مرة ما نذكرش الأسماوات، بصح دركا نذكر الأسماوات، والآخرين هم جايين إن شاء الله في الطريق، يسقموا أرواحهم ولا نتكلم كيما راهم يتكلموا. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومع ذلك انا مانيش نقول لكم ما تهضر معاه ما تسلم معاه، كي تجوز قدامه تعطي له بظهرك، لا ديرهاش هذه، بصح في هذه النقطة ما تاخذش عليه، ما يعرفش خاطر ما يعرفش. الآن هل الشيخ محمد علي فركوس يعرف النحو؟ ما يعرفش النحو، بمعنى يعرف كيفاش يهضر ولكن ماهوش متخصص في علم النحو. ما ناخذش عليه، نورمال عادي فيها والو، ما ناخذش عليه هذا ما. إذن هادو اللي راهم يحذروا الشباب من أهل السنة وتخصص تاعهم غير أهل السنة، ردوا بالكم منهم. وكبير تاعهم عبيد الجابري في المدينة، هذاك ثاني ردوا بالكم منه، هذاك ثاني يهضر فيا. كي قلت له علاه تهضر فيا؟ قال لي لا أنا ما هضرتش فيك. أو تسمع لك الشارب؟ قال لي ما كان لا تسمعني الشارب. مي هادو وش بيهم هادو؟ يهضر فيك وبعد يقول لك أنا ما هضرتش فيك. نسأل الله العافية. إذا أيها الإخوة، علاش جبت هذا الكلام هذايا؟ باش نحذر من الناس اللي راهم يصدون الناس عن أهل السنة والجماعة. بينما الناس اللي راهم يهضروا في أهل السنة ويسبوا فيهم ويسبوا في العلماء تاعنا ما يهضروش فيهم إلا نادرا. نادرا، قليل ينهضروا فيهم. كاين واحد في شاشه من في قناه من القنوات يظل يسب ويهضر بالاسماوات، كاش نهار سمعتهم يحذروا قليل. علاه هكذا؟ حنا نحذر، اسمعولوش سميسو، تسمعولوش تسمعولوش، هذاك خلايطي، هو بو خليطه، هو اللي بو خليطه، هذا هو.